إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وصلنا بحول الله وقوته وتوفيقه إلى سورة الناس، وهي السورة التي يختم بها كتاب الله عز وجل. لقد ذكرنا في المرة السابقة من الفضائل التي تجمع بين المعوذتين، وما كان من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين السورتين، والأحاديث الواردة في فضائل المعوذتين الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. أذكر بحديث واحد حتى يعلم المؤمن عظم هاتين السورتين التي ربما يستصغر الكثير منا قلة كلمات هاتين السورتين، وهما واقعتان في آخر المصحف. أذكركم بالحديث الذي ذكرته في المرة السابقة، حديث عقبة بن عامر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة: أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط. أنزلت علي الليلة آيات لم يرى مثلهن قط. المعوذتين، المعوذتين مما أنزلهما الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، واحتفى بهما احتفاء شديدا. وتكلمنا عن سورة الفلق، وموعدنا في هذا اليوم مع الكلام على سورة الناس. وقلنا في نهاية الخطبة السابقة ذكرنا سؤالا نجيب عليه الآن. انتبه معي في سورة الفلق، قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق. ذكر اسما واحدا من أسمائه وهو الرب، واستعاذ المستعيذ من أربعة أشياء: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أربعة أشياء استعاذ منها المسلم في هذه السورة باسم واحد وهو اسم الرب. في هذه السورة ذكر الله ثلاثة أسماء في سورة الناس: رب الناس، ملك الناس، إله الناس، والمستعاذ منه شيء واحد فقط. يعني ذكر اسم الرب في سورة الفلق وهو من شر الوسواس الخناس. فلماذا عطف هذه الأسماء الثلاثة؟ ولماذا جاءت على هذا النصر؟ رب ملك إله والمستعاذ منه شيء واحد، في حين في سورة الفلق استعاذ المسلم من أربعة أشياء والذي ذكر اسم الرب فقط. السر في ذلك كما يذكر العلماء يلتمسون مناسبة لذلك أن الأخطار أو الأضرار الأربعة المذكورة في سورة الفلق وهي من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا رأى ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، هذه أضرار تتعلق بالبدن في الغالب أو عامة، أما الوسوسة فتتعلق بالقلب، والقلب محله الإيمان، وفساد القلب أعظم بكثير من فساد البدن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكان الملحظ في كثرة الاستعادة في سورة الناس، لأن الإنسان إذا وسوس له الشيطان كما قال ابن عباس كما ثبت عنه عند ابن أبي شيبة المصنف بإسناد صحيح: الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خلص، أي انقشع وولى وأدبر. الشيطان جاسم منقض على قلب ابن آدم، فإذا أصاب القلب غفلة وسوس، إذا أصاب القلب غفلة وسهو وسوس، فإذا ذكر الإنسان ربه ولى وأدبر وخلص وانقشع. فلذلك لما كان أمر القلب عظيم ذكر ثلاثة أسماء من أسمائه، وبدأ بالرب لأنه أعم. وانظر إلى هذه النقطة في ذكر الأسماء على التوالي، فإن كلمة رب من غير الألف واللام تطلق اشتراكا في المعنى على أناس كثيرين، فكل واحد منا يعول أسرة يسمى رب الأسرة، والمرأة التي تجلس في بيتها تسمى رب البيت. فهذا أعم فبدأ به، ثم ارتقى الأمر قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وفي الناس ملوك لكنهم قلة وهم أعلى رتبة من العامة. ثم جاء باللفظ الذي لا يشترك مع الله فيه أحد: إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وهذا لا يشترك مع الله فيه أحد، فلا إله إلا الله. والمستعاذ منه الوسوسة، والوسوسة ذكر الصدر ولم يذكر القلب مباشرة لأنها مرة، ونحن نعلم أن القلب محله في صدر الإنسان كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وذكر الوسوسة في الصدر الذي يوسوس في صدور الناس لأن الشيطان يحوم حول القلب، وقال: ما أنت مستعيذ بالله ومستمسك به تستطيع أن تدفع الوسوسة عن قلبه، فإذا سهى قلبه تمكن الشيطان منه. فما زالت في الصدر يحوم شيطان الإنس وشيطان الجن يحوم حول القلب، يريد أن يخترق وأن يلقي سهامه في القلب في حين غفلة منا، ولكن كثرة اللجوء إلى الله يدفع هذه الوسوسة وهو ما زال يحوم حول القلب. فإذا استمر الإنسان في نومته وفي غفلته وغفل قلبه وركن إلى دنياه اخترق الشيطان هذا الجدار وألقى في القلب لسهامه وتمكن منه. فأنت في حاجة دائمة إلى استعاذة ولجوء إلى الله عز وجل. وأنك كما نعلم جميعا أننا في افتتاح القرآن العظيم في بداية القرآن في سورة الفاتحة نتأسى بقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فكانت البداية في أول الرحلة في رحلة قراءة القرآن تبدأ بالاستعاذة، وفي النهاية سورتان فيهما الاستعاذة: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. السر في ذلك أنك تكون محفوظا بالاستعاذة من الله وباللجوء إليه في أول الأمر وآخره. ففي البداية استعاذة وفي النهاية استعاذة، والاستعاذة كما ذكرت من معناها اللجوء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. ففي أول القرآن تستعيذ وتكون النهاية فيها استعاذة لتلحق الاستعاذة وليلحق اللجوء إلى الله في أحوالك كلها من أولها إلى آخرها، لا مفر ولا ملجأ ولا مهرب من الله إلا إليه. فكانت الاستعاذة في البداية والاستعاذة في النهاية، ثم جاء النسق على هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة هي أم القرآن والسبع المثاني، وكما أخبر في مسند الإمام أحمد أنه لم ينزل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور الفاتحة. والفاتحة كما يقول علماء البلاغة هي براعة الاستهلاك، هي الفاتحة يستفتح بها الكتاب، ودائما الخطاب يستفتح بأحسن ما يكون، وإنك لن تجد أحسن ولا أجمل من المعاني التي تضمنتها سورة الفاتحة. ثم عند ختام الخطاب أيضا يتضمن ما يكون من أرقى الكلمات: وكلام ربنا كله راقي، وكلام ربنا كله جميل. لكن انظر إلى براعة الاستهلال بالفاتحة وإلى حسن الختام بالمعوذتين، وما بينهما جميل، وما بينهما جميل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وما بينهما جميل. فكانت البداية والنهاية في الاستعاذة، والاستعاذة من وسوسة الشيطان، والوسوسة هي كلام خفي تلقيه شياطين الجن وشياطين الإنس في صدر الموسوس. ماذا يريد الشيطان؟ اعلم رحمني الله وإياك، الشيطان لا يترك عبدا مؤمنا ولو كان أعظم الأولياء، لا يترك أحد، ولكنه يتعامل في الوسوسة مع الناس على درجات. فمن وجد في قلبه غفلة شدده في دينه وإيمانه أعلى المراتب. إذا وجد في القلب غفلة دخل الشيطان من باب واسع، القلب على مصراعيه. والشيطان كما قيل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا من دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم كما ذكر الله في كتابه في سورة إبراهيم. فإذا هو لا يخلق أحدا فينا فيبدأ وينظر إلى قوة الإيمان في القلب، فإذا وجد الإيمان في القلب خاويا شككه في دينه وفي عقيدته، وإلا إن كان هذا الأمر قويا أوحى إليه بفعل المعاصي. ويجوز أن نقول أوحى لأن الله عز وجل يوحون بعضهم إلى رجل بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، أوحى الشيطان إلى أوليائه بفعل المعاصي. فإن وجد القلب قويا ثبطه وهبطه عن الطاعات. فإذا وجده قويا ماذا يفعله؟ لذلك في القرآن نهانا عن تتبع خطوة عن خطوات خطوات الشيطان، لا يأتيك مرة واحدة إنما يتدرج معه يطبق المثل الذي أكسب به ألعب به. المهم أن يوقفك عن الطريق، المهم أن يحول بينك وبين الله. فماذا يفعل إن وجد الطاعة قائمة؟ يثبط ويهبط. هون عليك نفسك، إن لبدنك عليك عهد. الشيطان يعد يعد أولياءه، فإن لم يجد ذلك حبب العجب إلى الإنسان فيقول له أنت تفعل ما لا يفعله، فيدخل عليه أولا الرياء في عمله. فإذا دخل الرياء حبط العمل، فإن لم يستطع جعله ممن يعجبون بأنفسهم ولا يعجب بنفسه ولا بعمله إلا الخاسر، الخاسر فقط. أما العبد المؤمن الموقن فيعلم أنه في نقص دائم وأنه ما قام بحق الله أبدا. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهو خير من عبد الله وخير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم. ويقف الأنبياء في عرصات يوم القيامة يقولون: ما عبدناك حق عبادتك. أيعجب أحدنا بعمله ويستكثر طاعته على الله؟ فتبدأ الوسوسة على درجات، ويلتفت الشيطان إلى القلب، لأنه لو تمكن الشيطان من القلب وقبض عليه ووضع قلبك في يديه هوى الجسد سريعا، هوى الجسد سريعا، لأن هذا هو القائد والأعضاء جنود تبع له أتباعه، فهذا هو الذي يحرك. فكيف تحمي نفسك من هذا؟ بالاستعاذة، باللجوء، بالاعتصام، بالاعتصام إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم وسائل دفع الوسوسة كثرة ذكر الله جل في علاه، وهذا أمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إن استطعت قدر استطاعتك ألا يراك أحد حال ذكرك وتجعل الأمر بينك وبين الله فهذا هو المطلوب. والقلب الذي لا يذكر الله كالبيت الخرب. ومن أعظم ما يعمر القلب، من أعظم ما يعمر القلب ويجعل فيه اليقظة على أتم ما يكون كتاب الله عز وجل القرآن تدبرا وفهما. ولن يستقيم حال الناس أبدا إلا إذا تدبروا كتاب الله عز وجل، فيه النجاة وفيه الفلاح. إن هذا القرآن فمن أعظم أسباب دفع الوسوسة أن يتدبر الإنسان كلام الله وأن يكثر من سماعه ومن تلاوته. ثم الاستعاذة بالآيات التي كان يستعيذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن يخالف الإنسان عزمات نفسه. لا تجعل هوى النفس يغلب عليك، فمعظمنا إلا النذر القليل، وأنا أولكم من أصحاب النفس الأمارة بالسوء. ولو استرسل الإنسان مع نفسه لهواها غوته. القلة من أصحاب القلوب المطمئنة، ودونهم من أصحاب النفس اللوامة. يا أيتها النفس المطمئنة، هؤلاء قليل. ثم دونهم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فعض نفسك دائما من أصحاب النفس الأمارة بالسوء. دع نفسك دائما مع هؤلاء، ولا ترضى عن نفسك ابدا حتى يرضى عنك ربك. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي. وهذا سيد الخلق يا سادة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبوء لك بنعمتك علي، كل نعمة وكل جميل وكل جميل منك، وأبوء لك بذنبي. فإذا نظر إلى ربه أحسن الظن به، وإذا نظر إلى نفسه أساء الظن بنفسه. وهذا هو حال أهل الإيمان، دائما هو في تقصير ويستشعر انه ما وفى الله حقه. ولو ظل قائما الليل صائما النهار لم يوفي نعمه واحده من نعم الله عز وجل. ولذلك تجد في ختم القران بالمعوذتين ملحظا جميلا: كل انسان صاحب نعمه يتعرض لحسد الناس. هذا أمر معروف، كل إنسان صاحب نعمة معرض لحسد الناس. لكن انظر إلى كثير من الناس في حسدهم، ربما يحسدون الناس على الدنيا. فكان ختام القرآن بالمعوذتين تعويدا واعتصاما على حسدنا مما أنعم الله به علينا من نعمة القرآن. هذه أعظم نعمة، أو من أعظم النعم التي امتن الله بها على العباد، أنه أنزل علينا القرآن، أنزل على رسولنا القرآن، وتكفل بحفظه جل في علاه، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكلما عظمت النعمة كلما كان الحسد فيها أشد. فتخيل أننا لا نحسد أحدا على القرآن، لو جاز لنا أن. ثم الذين معهم القرآن لا يلتفتون إلى هذه النعمة. أي خيبة أمل هذه؟ حتى الذين أنعم الله عليهم بأعظم نعمة لا يقدرونها. فسر الاستعاذة في آخر القرآن حتى تدفع عنك شر الحسد للنعم، وأعظم النعم نعمة القرآن. لمن تدبر وعلم قيمة هذه النعمة كيف يستقيم حال قلب المرء وهو يتدبر في كتاب الله عز وجل. فجاءت استعاذة بالسورتين العظيمتين في النهاية بثلاثة أوصاف من أوصافه جل في علاه: رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. واعلم ان الوسوسه الواقعه في القلب ربما تقع للانسان في امور خارجيه، كمن يوسوس مثلا في الطهاره يدخل مثلا الحمام او الخلاء مبكرا ويظل يتوضا ويتوضا ويتوضا حتى يخرج وقت الصلاه. وهذا مرض. وقد شكا احد الناس الى احد علماء زماننا هذا الامر فبما ارشده ذهب هذا الرجل الذي يجد من نفسه وسوسه واقسم للشيخ انه يستيقظ قبل الفجر بساعه ولا يصلي الفجر الا قبل طلوع الشمس بخمس دقائق من كثره ما يلقي على نفسه من الماء يكاد يغسل ماء البحر بماء من الوسوسه. وهذا مرض لا نتعامل معه بعنف ولا شده وانما يحتاج الى علاج وبيان. فقال له الشيخ يا بني استيقظ في موعدك قبل الفجر بساعه واعزم على انك تتوضا وضوءا واحدا. جاء الشيطان فقال الماء فيه الماء به الماء بس اترك هذا واخرج واستقبل قبلتك وصل ركعتين اخشع فيهما واستحضر ما شئت من عظمه الله عز وجل. فاذا كنت في سجود قل له يا رب لا اجد مفرا ولا ملجا من مرض هذا الا انت وانا بين يديك ففرج عني ما انا فيه. وذكره بقوله تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويشفي السوء. ثم عاد هذا الشاب الى الشيخ وقال والله بعدما فرغت من هاتين الركعتين والححت في الدعاء وظللت ادعو والجا الى الله وبكيت في الركعتين حتى يذهب عني ربي سبحانه وتعالى ما انا فيه ما فرغت من صلاه الا وكان شيئا لم يكن. بالاستعاذه باللجوء بالاعتصام بالتوكل على الله وتوكل على الحي الذي يموت الذي لا يموت الذي لا يموت من شر الوسواس الخناس يخنس وينقشع اذا كان القلب بذكر الله عامرا الذي يوسوس في صدور الناس. وانظر في الايات الناس الناس الناس وفي صدور الناس حتى في الاضافه الناس في من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وكأن الايات يا ايها الناس اذا اردت ان يذهب الله ما في صدوركم فليس لكم طريق الا رب الناس هو الذي يدفع عنك ما تجد من الجنه والناس من شياطين الجن وانت لا تراه كما قال الله عز وجل انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه فعدو لا تراه فكيف تقوى على مجابهته ان تذهب لمن هو اقوى منه والله هو القوي العزيز. الشيطان او شياطين الانس لا تراه هكذا قال ربنا تبارك وتعالى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه يحاربك وانت لا تراه لا تجد من اي مكان تصد هجومه. فاذا اردت ان تدفعه عن نفسك فاذهب الى من هو اقوى منه وهو القوي العزيز. وكذلك إذا أراد الإنسان أن يستعيذ من شياطين الإنس وبالتالي كل شاب لا بد أن يختار أصحابه. كم من شاب كان سويا من أصحاب الخلق الحسن وقد قام أبوه بتربيته تربية سليمة فلما اشتد عنه وكانت صحبته السوء أصبح مدمنا للمخدرات بسبب شياطين الإنس. فعلى كل شاب أن يختار صحبته وأن يعزم أن يكون له هدف وأن يحقق غاية حتى لا يقع تحت طائرة الوسوسة من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. فهذه كلمات قلائل وكما ذكرت لكم الكلام في المعوذتين كثير جدا جدا وانما اردت ان وصل بعد مع بعض المعاني بما فتح الله علينا لإخواني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. بعدما فرغنا بحول الله وقوته من الكلام على سورة الناس، وانتهينا من الكلام عن الجزء الأخير من كتاب الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل سنشرع بعد ذلك في الجزء الذي يليه اتباعا، وكأننا نصعد من أسفل إلى أعلى، فسيكون الكلام عن جزء تبارك. والصور التي ستأتي بعد ذلك ستطول نسبيا، ستكون كلما دخلنا كلما طالت الصور، وبالتالي لا يمكننا أن نفرغ من الكلام عن الصورة الواحدة في اللقاء الواحد. والغرض من هذه الدروس أو الخطب ليس الغرض أن نبين معاني غريبة الكلمات، فكل واحد يستطيع أن يشتري كتابا في كلمات القرآن ويقرأ الكلمة بمعناها، وإنما الغرض كما ذكر الإمام ابن جرير أن نبين مراد الله قدر طاقتنا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ما الأثر الذي يعود عليك من سماع كتاب الله عز وجل، ما هو المراد من التربية الإيمانية والتوجيهات الربانية من هذا القرآن، ما المطلوب الذي يعود عليك ويعلو به إيمانك من سماعك لكتاب الله عز وجل. وإذا لم تجد في قلبك خشوعا لكلام الله عز وجل فاتهم نفسك، لأن الله عز وجل قال في وصف القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فإن لم يخشع قلبك فقلبك أقصى من الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. وقد وسم الله اليهود بأن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة بسبب أن كلام الله عز وجل مر على آذانهم، دخل من الأذن وخرج من الأخرى. ولا نريد أن يكون الكلام مع أهل الإيمان هكذا، بل نريد أن تكون الأذن معبرة للقلب منها هنا إلى ها هنا، منها هنا إلى ها هنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وخير ما يذكر الإنسان به ربه هو كلام الله سبحانه وتعالى. فسيكون الكلام في الصور التي ستأتي ربما يكون الكلام يأخذ منحا آخر لطول الآيات. ثم ما زلنا مع القرآن المكي أيضا وخصائصه والكلام عن الإيمان، لأن جزء تبارك أيضا مكي بخلاف جزء قد سمعه مدني أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج أيضا إلى استيقاظ القلوب حين ينزل عليها كلام الملك العلام. فنسأل الله عز وجل أن يرزق قلوبنا اليقظة في تدبر كلامه وفي فهمه وفي تفهم معانيه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا.